بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن القاضي برهون أن يقدموا لكم هذه المادة. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنتم الكلام عن بعض مشاهد القيامة مع بيان تكريم الله لنبيه عليه الصلاة والسلام في ذلكم اليوم العظيم. ومن هذا التكريم الحوض المتحدث عنه في القرآن وفي أحاديث كثيرة وأنواع الشفاعة. قال الحق تبارك وتعالى في سورة الكوثر: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال الله أيضا عز وجل في سورة سبأ: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لما ذن له. عباد الله، من أهوال موقف المحشر الذي سبق الحديث عنه في الخطبة الماضية أن الله يدني الشمس من رؤوس الخلائق حتى تكون منهم بمقدار ميل، ويذهب العرق يسيح في الأرض، فمنهم من يبلغ العرق كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأشار إلى فيه. ولشدة الموقف وأهواله تتمنى الخلائق الانصراف عنه ولو إلى النار، فنسأل الله السلامة والعافية. وكفى بالموقف هولا أن يسمى الفزع الأكبر. والأنبياء وأتباعهم من المؤمنين الأولياء الصالحين يؤمنهم الله هذا الفزع فلا يمسهم هوله. أيها المسلمون، إن لكل نبي حوضا يشرب هو وأمته منه بعد الموقف وقبل دخول الجنة، وأعظمها وأكثرها واردا حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من المسك، وهو في غاية الاتساع، طوله وعرضه سواء. من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا ترد عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أهوال الموقف أي المحشر، وقد اشتد عطشها، ولا يرد منه إلا المسلمون الموحدون الذين عاشوا على دينهم ما بدلوا وما غيروا وما ارتدوا عن دينهم. أما المرتدون والمنافقون والمشركون والمستهزئون بالدين وبأهله فيذادون عنه، يدفعون عنه، لا يقبلون أن يتقربوا منه أو أن يقتربوا منه، بمعنى لا يشربون منه، فيذادون عنه ويطردون عقابا لهم. لما روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لا يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني فيقال لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. يا ويلهم، يا ويل أولئك الذين يكفرون بالدين أو بالله، يا ويل الذين يرون أهواءهم وآراءهم مقدمة على الدين، يا ويل من يعاند دين الله أو يحاربه أو يستهزئ به أو يقدم ما يقدم من الأهواء والبدع لتكون بدلا عن دين الله في الحياة، يا ويلهم جميعا. هذا الموقف لا يقبل فيه إلا الصدق والصادقون والمتقون الذين عاشوا على دين الله عز وجل، لم يبدلوا ولم يغيروا، لأن الدين دين الله ليس دين الناس. لو كان الدين دين الناس كل يقدم ما يراه مناسبا في نظره أن يكون دينا، فيعيش الدين الناس على أهوائهم لا على دين الله. ومن ثم كان الموحد بين الناس دين الله، دين الله هو الموحد بين الناس، دين الله هو الذي يجمع القلوب عليه أي على الدين، لأن الله عز وجل ما أنزل أديانا، كل يأخذ ما شاء. وإن كان هذا في الأمم السابقة كان الرسل يبعثون في وقت واحد، لكن بعد بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام الدين واحد. والأديان أيضا إنما إذا جمعت تجمع على مفهوم الشريعة، أي الأديان بمعنى الشرائع، وإلا فالعقيدة واحدة من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام جميعا. نعم، روى البخاري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر فقال إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحرب، وإني لأنظر إليه من مقام هذا، يحدث أصحابه ويقول ينظر إلى الحوض، الله أكبر، وإني لأنظر إليه من مقام هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. إنه رأى خطورة تنافس أمته على الدنيا، يعني ربما يكون الشرك فيهم قليل، وإن كان نراه اليوم كثير. لماذا؟ لأن الناس فرطوا في دينهم إلا من رحم الله. الخير لا ينقطع كما قال في أمتي إلى يوم القيامة، أي الخير في أمتي إلى يوم القيامة، لكن الناس حينما يجهلون أساسيات الدين، وأساسيات الدين العقيدة أولا، مقام الألوهية، مقام النبوة أي الأنبياء، ما يتعلق باليوم الآخر، ما يتعلق بالغيبيات، ما يتعلق بأصول الدين كلها، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ما يتعلق بالاتباع، اتباع رجل واحد نبي الهدى محمد عليه الصلاة والسلام، هذا الذي هو أمر الله عز وجل عباده أن يتبعوه بعد بعثته، أي أن الأمم كلها مطالبون بأن يتبعوا الأنبياء والرسل. ثم بعد أن جاء دور سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كانت البشرية كلها وتبقى كذلك إلى يوم القيامة مطالبة بأن تتبع هذا النبي الكريم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم عباد الله، إن الحوض واسع عظيم. روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كالنجوم أي كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا، لا يعطش أبدا. إن الحوض مكرمة عظيمة أكرم الله بها محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من المكرمات التي تفضل الله بها عليه لقوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. روى الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، يعني بيننا في المسجد، إذ أغفي إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، قلنا: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: لقد أنزلت علي آنفا سورة. فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وكثير من العلماء يرون أن هذه السورة نزلت بالبسملة، أي بسم الله الرحمن الرحيم منها. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ يعني ما هو؟ أتعرفون؟ أتعلمون ما هو الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير. نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم في السماء، الأواني دياله عدد النجوم في السماء، فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، معناه بدل وغير ولم يبقى على ما كنت عليه، ولم يبقى متبعا لنهجك لسننك، ليس من أمتك. فنسأل الله السلامة والعافية. الأمر أو الموقف عظيم وخطير لمن بدل وغير في دين الله، أو لمن يرى أن محمدا عليه الصلاة والسلام إنسان عادي، ما لنا ولاه، لا يحب اتباعه ولا يسمع قوله ولا يرى الاقتداء به، فالعياذ بالله. إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ورواه أحمد بسند صحيح على شرط مسلم. وبهذا الحديث يتبين أن ماء الحوض والكوثر شيء واحد، وأن أصله في الجنة، فما كان جاريا منه في داخلها فهو ماء الكوثر، ومن صب منه خارجها خارج الجنة فهو ماء الحوض. معاشر المسلمين، إن من مظاهر الرحمة الإلهية التي يغمر بها الله سبحانه وتعالى العصاة والمذنبين من خلقه التكرم على أنبيائه وأوليائه بقبول الشفاعة، أنواع من الشفاعة يعطاها نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي مكرمة أخرى يمن الله بها على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ليشفع لأمته. روى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الناس تبعا يوم القيامة. أكثر الناس اللي غادي يكون عنده أتباع كثير، أمته كثيرة العدد، وأنا أول من يقرع باب الجنة، أول من يقرع باب الجنة. وروى البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة قال لكعب الأحبار، كعب الأحبار من التابعين وهو من اليهود أصلا، لكنه صار من الرواة على اختلاف النقاد فيه، إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعوها، فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فقال كعب لأبي هريرة، يعني الاختلاف ديال النقاد اللي فيه في عدالته لا في إسلامه، فقد أسلم، أنت سمعت هذا؟ كعب يراجع أبا هريرة لما أخبره بهذا ويقول له: أنت سمعت هذا من رسول الله؟ فيقول أبو هريرة: نعم. أنت سمعت هذا من رسول الله؟ قال نعم. عباد الله، إن لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شفاعات. الأولى الشفاعة العظمى، الشفاعة العامة العظمى التي تأتي من الرسل إليه، من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى ثم إليه، بعد أن يأمره الله بالسجود بإذن ما شاء الله، ثم يقال له ارفع وقل تسمع واشفع تشفع، بعد مدة يعلمها الله كم. هذه الشفاعة العظمى، يشفع في أهل الموقف، وأهل الموقف عموما ليسوا أمته فقط، عموما حتى يقضى بينهم، بين أن بعد أن يتراجع الأنبياء عنها، أي عن الشفاعة، وهم آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فتنتهي إليه كما جاء في أحاديث الشفاعة طويلة، أحاديث الشفاعة أحاديث كثيرة وطويلة وبعضها مختصر. والشفاعة الثانية، هذه الشفاعة العظمى العامة الكبرى، والشفاعة الثانية شفاعته في أقوام تساوت حسناتهم، حسناتهم وسيئاتهم، تساوت الحسنات والسيئات في حال أصحاب الأعراف، فإن غير تكون النهاية ديالهم واش لهذه الجهة ولا هذه الجهة، فتكون الشفاعة ديال النبي عليه الصلاة والسلام، فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة. والشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد أمر بهم إلى النار، وشفاعته أن لا يدخلوها، شفاعته فيهم عند ربه أن لا يدخلوها. والشفاعة الرابعة شفاعته في رفع درجات من يدخل الجنة، دخلوا الجنة ولكن تأتي الشفاعة ليرفعوا مقامات أعلى في الجنة، شفاعته في رفع درجات من يدخل الجنة فيها، أي درجات فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم. والشفاعة الخامسة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، والوارد في الحديث 70,000 يدخلوا الجنة بغير حساب. والشفاعة السادسة شفاعته في تخفيف العذاب عمن يستحقه، تخفيف مش إزالة العذاب، لا تخفيف، في تخفيف العذاب عمن يستحقه، كشفاعته في عمه أبي طالب كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم، وشفاعته في عمه من أجل أن يخفف عنه عذابه لا أن يخرج من النار، لأنه مات على الكفر، لقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي الشفاعة التي تخرجهم من النار، أي فما تنفع الكافرين شفاعة الشافعين، إن كان المراد بالشفاعة إخراجهم من النار، وإنما تكون الشفاعة في بعضهم كأبي طالب كما قلت من أجل التخفيف عنهم. والشفاعة السابعة شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنا أول شفيع في الجنة. والشفاعة الثامنة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، ربما من ماتوا على الكبائر غير تائبين منها، ولذا قلنا ونقول وهو مذهب السلف، أي مذهب الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة الإسلام بعدهم، وكل من اعتقد اعتقادهم ونهج نهجهم في الفهم والاتباع، يرون أن الكبائر إذا مات أصحابها دون التوبة منها فهم تحت المشيئة، فهم تحت المشيئة، لا كما يقول الخوارج والمعتزلة أن من مات على الكبيرة يخلد في النار، لأن المسألة البارزة عند السلف عند الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة الإسلام بعدهم أن المعاصي لا يكفر أصحابها، أي أن أصحاب المعاصي لا يكفرون بمعاصيهم إلا إذا استحلوها، والاستحلال فيه درجات، قد يكون بكذا وقد يكون بكذا وقد يكون بكذا، لا أخوض فيه لأن الكلام فيه طويل. المهم عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بالذنوب، لا يكفرون بالمعاصي، وأن من مات على هذه الكبائر كالزنا وقتل النفس بغير حق والغيبة والنميمة وشرب الخمر والتعامل بالربا إلى غير ذلك من المحرمات الكبائر التي تحدثنا عنها غير ما مرة، مذهب السلف أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالمعاصي. من شاء أن يفهم أن يفهم، ومن شاء أن يحرف الكلام فشأنه أن يحرف الكلام، كاين اللي كيسمع بأذنه بأذنه وبالكاين اللي كيسمع بقلبه يتحقق الاستماع وثم بأذنه، أو الذين يسمعون بأذنهم، وكاين اللي ما كيهم الكلام الصحيح، وأنه إلى أي حد هذا المتكلم هذا الخطيب هذا الواعظ هذا العالم هكذا إلى حد أي حد يوافقهم، إن وافقهم على باطلهم تبارك الله عالم كبير، وإن خالفهم نزلوا عليه وحرفوا كلامه ونقلوا ما لم يقله. هذا شأن المغرضين والجهلة في كل زمان، فنسأل الله السلامة والعافية. موقف السلف واضح من أهل الاعتزال ومن الخوارج ومن المرجئة ومن الجهمية ومن كل المبتدعات العقائد، من شاء أن يفهم. قلت هذا الذي سمعتم أنا أول شفيع في الجنة، وهي الشفاعة السابعة، والشفاعة الثامنة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها استجابة لشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتفضلا من الله ورحمة، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يقولون بخلود أصحاب الكبائر في النار. أما الخوارج فمذهبهم هو هذا لا في الدنيا ولا في الآخرة، أما المعتزلة فيوافقونهم في الخلود في النار ويخالفونهم في الدنيا بأن صاحب الكبيرة بين المنزلتين، فلا هو من هذه الجهة ولا هو من هذه الجهة، وكل هذا ضلال. يشهد لذلك الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي للذين ماتوا على غير التوبة منها، أما من مات تائبا وقبل الله توبته كان صادقا في توبته مخلصا فيها فالله يتوب عليه. عباد الله، إن الشفاعة لله وحده لا يملكها أحد، لا يملكها أحد من خلقه، والله يتفضل بها على من شاء من عباده كالأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين، لقوله تعالى في سورة البقرة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله تعالى في سورة سبأ: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وقوله تعالى في سورة النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله تعالى في سورة طه: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إن كل شفاعة طلبت من غير الله أو بغير إذنه أو لأهل الشرك فهي شفاعة، طلبت لأهل الشرك فهي شفاعة منفية مرفوضة، ولا يقبل الله شفاعة أحد من خلقه إلا في من مات على الإيمان. هذا الدندنة وهذا الكلام كله وهذه الشفاعات كلها لمات من غير إيمان، مات مكذبا بالله، مكذبا بدينه، مكذبا برسوله، مكذبا باليوم الآخر، مات مستهزئا بالقرآن، مستهزئا بالرسول، مستهزئا بالسنة، مات لا يلقي بالا لهذا، مات يرى أن هذا كله انتهى أمره، وأن الناس يعيشون كما يشاءون، وأن الحياة حياتهم يفعلون فيها ما يشاءون. من ماتوا على غير صلة بالله ولا بدينه فهؤلاء لا كلام في الشفاعة فيهم، فهم من جثي جهنم، ما فيه قطعا بالنصوص الشرعية المحكمة في القرآن والسنة. نعم، أي من مات على الإيمان والتوحيد هؤلاء هم الذين يأذن الله في الشفاعة فيهم. وأحاديث الشفاعة كثيرة، وقد امتن الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بما خصه به في غير ما آية، منها قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. انظروا، تأملوا ما سمعتم، هل أرضاه الله أم لا؟ هل أعطاه ما يرضيه أم لا؟ هل رضي الرسول أم لا؟ ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولم يقدر المعطى شعال أش هو، ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعطيك حتى ترضى، لا إله إلا الله. وقوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، والمقام المحمود الذي وعده الله به، وتلك المنزلة العظيمة التي خوله الشفاعة العظمى، لولا المقام المحمود ما كان شفيعا، ولا ينتظر غير ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم ربي على رعاية الله، على عين الله، ما تخلى عنه ربه لحظة، وإن توقف عنه الوحي مدة فلحكمة. ما ودعك ربك وما قلى. نعم، قلت خوله الشفاعة العظمى لأهل الموقف ليريح الناس مما هم فيه من شدة وحسرة وهول ذلك اليوم في موقف الحشر. اللهم سلمنا من أهوال هذا اليوم، واشفع فينا رسولنا وخيارنا، وآمنا من أهوال عذاب القبر، وأهوال البعث، وموقف الحشر، وأهوال الحساب والجزاء، وأهوال الصراط الذي عرفتموه في الخطبة السابقة. اللهم اجعلنا ممن يردون على حوض نبيك، ويصرفون بالفوز برضوانك، ودخول جنتك دار رحمتك، والنظر إلى وجهك يا كريم يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. احفظنا يا الله يا الله من كل ضلالة. عباد الله، كخلاصة لما سبق، فعود على بدء للتذكير بما سبق قصد استحضاره آناء الليل والنهار. أذكر نفسي وإياكم بالمصير الذي لا مفر منه، مخافة أن نغفل عنه، فتستعبدنا محبة الحياة وشهوات الدنيا وزخارفها. أيها المسلمون، إن البشرية كلها مصيرها إلى الله، طال زمنها أم قصر، وستعرض على ربها، وستمر في الآخرة بعقبات صعبة ليست من قبيل كروات الدنيا، وعقباتها مهما اشتدت وعظمت على الناس في هذه الحياة، أي مهما اشتدت كربات الدنيا ومهما عظمت فليست ككربات من أقوال وأعمال ومواقف تهرب عليه كلها، فإذا أنكر منها شيئا شهدت عليه بها جوارحه. ينطق الله جوارحه بالحق إذا ما أراد إنكار شيء منها، كأنه في الدنيا وهيهات، فهو في دار الحق أي الآخرة، فهو في دار الحق المطلق، لا باطل معه، لا ظلم فيه، لا جور، لا مدخل لأحد هناك، والعدل المطلق لا يخاف أحد. ونحن نريد ونحب ونود ونرجو الله أن يعاملنا برحمته لا بعدله، لكنه يعامل من يستحق العدل بالعدل، ويتفضل على من شاء التفضل عليه من أهل القبلة من أهل الإيمان. ومن ثم فكل المشاهد والأهوال التي مر عرضها عن يوم القيامة ييسر الله على عباده المؤمنين والمؤمنات السلامة منها وازديادها بسلام، السلامة منها وازديادها بسلام. أما غيرهم ممن لا يؤمنون بالله ولا بدينه ولا برسله ورسالاتهم ولا بالدار الآخرة، أو ممن هم مفتونون بحياة الدنيا غرتهم مفاتنها ومغرياتها من مال أو منصب ذي تأثير أو أسرة ذات مكانة أو مركز اجتماعي مؤثر في الحياة الاجتماعية أو علاقات مع ذوي المكانة في المجتمع تستغل حتى في الظلم والعدوان لنصر الباطل وإزهاق الحق كما هو مشاهد في واقع حياة الناس. هذه التي سمعتم هي مفاتن ومغريات ومؤثرات في الحياة الاجتماعية تفتن محبي الدنيا، تفتن محبي الدنيا الفانية، وتنسيهم مصيرهم الذي لا مفر لهم منه، وتجعلهم في حياتهم أسرى اللذات، أسرى اللذات والشهوات والأطماع والآمال، فيعيشون عيشة بنكا وهم يظنون أنهم بخير، أو عيشة البهائم بلا رسالة. ما يعيش الإنسان بلا رسالة في الحياة؟ البهيمة أحسن منه. بلا رسالة في هذه الحياة ولا غاية سعيدة بعدها يرجوها. أيها المسلمون، إن الله ما خلق الإنسان عبثا، ولا خلقه ليكون عبدا للدرهم أو للدينار أو للمنصب أو للمتع والشهوات أو لأي مظهر من مظاهر الحياة الفانية. لقد خلق الله الإنسان ليكون عبدا لله، يحقق عبوديته لله. ليس العبودية ليست العبودية القهرية التي هي العبودية العامة، الكفار كلهم وغيرهم عبودية عامة، عبودية قهرية، لكن العبودية الشرعية، العبودية التسخيرية، العبودية التي يحقق بها الإنسان عبوديته الحق لله عز وجل حيث يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. قلت لقد خلق الله الإنسان ليكون عبدا لله، مؤمنا مطيعا مستجيبا لأوامره ونواهيه وتوجيهاته، مستقيما في حياته على دينه، موظفا جوارحه، جوارح كلها، موظفا جوارحه وطاقاته العقلية أي مؤهلاته التي زوده الله بها، وطاقاته العقلية والصحية والثقافية والعلمية والصناعية والمالية، موظفا إياها كلها فيما يرضي الله تعالى وينفع الناس في هذه الحياة، ويكون سبب نجاته من أهوال ومشاهد القيامة في الدار الآخرة التي هي مصير كل مخلوق. أيها المسلمون، إن الإيمان والعمل الصالح والتخلق بأخلاق الإسلام والاستقامة على صراط الله المستقيم، وقد عرفتم في الخطبة السابقة صراطين، صراط الآخرة وصراط الدنيا، قلت والاستقامة على صراط الله المستقيم في هذه الحياة هي السبيل، هي السبيل الموصلة إلى رضوان الله ودخول جنة الله. إن أقوالكم وأنا معكم، إن أقوالكم وأعمالكم وإعاناتكم، أي ما تعينون به بعضكم بعضا، إن كانت إعانة على السوء أما على الخير فهي محمودة ومطلوبة. قلت إن أقوالكم وأعمالكم وإعاناتكم وإشاراتكم ما تشير به، وأنت إما أن تشير بالخير وإما أن تشير بالشر، ومواقفكم وآراءكم تسجل عليكم، فستجدونها عند ربكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن تلوم؟ لا تلومن إلا نفسك، ولا ألوم إلا نفسي، فنسأل الله العفو والعافية. فاحذروا وأنا معكم، فلنحذر جميعا، فاحذروا ما تقومون به في حياتكم اليوم مما يسوءكم ولا ينفعكم غدا. ألا فليحذر العقلاء من الناس المكفرات من الأقوال والأعمال، فليحذروا المكفرات، فلا يكفر أو يكفر، فلا يكفر ولا يكفر، لا بالقول ولا بالعمل، بمعنى إذا كان ما يقوله ليس بمكفرا أو ما يفعله ليس بمكفرا فإياكم أن تقعوا في هذا. أما إن كان من يستحق التكفير أو يستحق إطلاق الكفر عليه فليس الناس هم الذين يطلقون الكفر، إنما الشرع هو بمصطلحات شرعية. فالكفر والزندقة والضلال هذه مصطلحات شرعية، فإذا أطلقت فالشرع هو الذي يطلقها، إنما الذي نحن يجب علينا أن نحذر أن نطلقها على من لا يستحقها أو في غير مواضعها. قلت ألا فليحذر المعاصي كلها، ألا فليحذر المكفرات من الأقوال والأعمال، وما يبذر من الأموال في الموبقات المهلكات، الأموال سنسأل عنها، فلا تبذروا فيما لا يجوز، فلا تنتهك بها الأعراض، فلا تشترى بها الضمائر، فلا تقلب بها الحقائق، فلا تدور بها الأمور. هذه الأموال نعمة من الله نسأل عنها، كما نسأل عن الآذان وعن الأسماع وعن الأبصار وعن الجوارح كلها، نسأل عن ذلك كله، ولا تقف ما ليس لك به علم، من السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا نطلع على الله بلا علم، ولا على رسوله بلا علم، ولا في دينه بلا علم. ألا فليحذر المعاصي كلها لأنها حرمات الله، من وقعوا فيها أغضبوا الله فاستحقوا عذابه عاجلا أو آجلا. ألا فليتب العقلاء، فنرجو الله أن يتقبل منا توباتنا جميعا. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من كل قول أو فعل لا يرضيك، وليرجعوا إلى الله تائبين صادقين مخلصين لعل الله يقبل توباتهم فيرحمهم وينجيهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بإيمان سليم وأعمال صالحة صادقة مخلصة لله تعالى. وبهذا أكون قد انتهيت مما يتعلق بأحوال القيامة وما يتعلق بالجنة والنار، وقبلها كان ما يتعلق بأمور الساعة. فنرجو الله أن نكون قد استفدنا من هذه المواقف كلها مما ذكرنا به أنفسنا جميعا وذكرنا به إخوتنا جميعا، فنرجو الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يتقبل منا جميع أقوالنا وأفعالنا، وأن يحسن نياتنا ويصلح أحوالنا ويهدي أبناءنا جميعا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحب أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم واجعلنا على آثارهم ولا تخالف بنا عن نجيهم وطريقهم، يا أكرم المجيب ويا خير المستجيب. ووفق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وترضى، اللهم أرِ الحق حقا وارزقه اتباعه، وأريه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وأوفقه لكل خير وأعن عليه، وأصلحه وأصلح ولي عهده، وأنبته نبات حسنا، وأصلح أحوال المسلمين جميعا. اللهم أصلح أحوال المسلمين جميعا، اللهم أصلح أحوال المسلمين جميعا، اللهم رد بالمنحرفين منهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحمنا أحياء وميتين، وارحم آباءنا وأمهاتنا، واغفر لهم جميعا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وارحم موتى المسلمين أجمعين.